أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أحسن الله. يوم يجمعكم يوم الجمع يعني اذكروا هذا اليوم لتستعدوا له. يوم يجمعكم ليوم الجمع يعني في يوم الجمع, وهذا اسم من اسماء يوم القيامة, يوم الجمع ويوم الحساب ويوم النشور ويوم الجزاء يوم الدين. ذلك يوم التغابن, ذلك اليوم هو يوم التغابن, يغبن الناس بعضهم بعضا في الأرباح الغبن والغلبة في الربح, غبن في السلع. يوم التغابن أي غبن يقع على المجرم الخاسر الذي خسر كل شيء. أيها ويربح المؤمنون أعظم ربح. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة, أصحاب الجنة هم الفائزون. قال الله ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخل الجنة. وعد من الله لمن تحقق بهذين الأصلين الإيمان والعمل الصالح. الإيمان والعمل الصالح هما قوام السعادة, بهما تتحقق السعادة. يكفر عنه سيئاته فينجو من العذاب. إذا كفر الله سيئات العبد لم يعذبه, ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. فوعده بتكفير السيئات ودخول الجنات. كفر عن السيئات ويدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا هو الفوز والظفر في المطلوب والنجاة من المطلوب. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وكم يعبر الناس عن الفوز في أمور تافهة وأمور الربح فيها لا يساوي شيء. لعل مما يعدونه فوزا هو خسران. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. هذا هو في ذلك اليوم هذا شرح كأنه تفسير للتغابن، أن هذه الآيات تفسير للتغابن، فذكر الرابحين وذكر بعدهم الخاسرين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. فأين هؤلاء من أولئك؟ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. أي مصيبة تصيب في هذه الأرض في النفوس أو في الأرض فذلك بقدر الله، وقد سبق به الكتاب كما قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. وهنا قال: إلا بإذن الله، فهي مكتوبة ولا تقع إلا بمشيئة الله تعالى. ومن يؤمن بالله يهد قلبه، من يؤمن بأن هذا القدر من عند الله فيرضى بحكمه ويسلم ويصبر أكرمه الله ومن عليه وجزاه بهداية قلبه. وأي نعمة فوق هذه النعمة؟ هداية القلب. من يؤمن بالله يهد قلبه والله. ثم أمر سبحانه وتعالى بطاعته وطاعة رسوله، قال: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. إذا تولى، إذا دعا الرسول وتولى وأعرض عنه المعرضون، فإن ذلك لا يضر الله شيئا ولا يضر الرسول، وإنما يضر العصاة والكافرون أنفسهم. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ليس عليه هداية الرسول، ليس عليه هداية الخلق، ليس عليه فهداهم ولكن الله يهديه. إنما الهداية بيد الله وبأمره. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل. هذا هو أصل الدين، الله لا إله إلا هو، هذه كلمة التوحيد، وعلى الله فليتوكل. الجملة الأولى تتضمن توحيد الإلهية، والثانية تتضمن توحيد الربوبية. تشبه إياك نعبد وإياك نستعين. لا معبود بحق إلا الله، وهو الذي بيده ذمة الأمور، فيجب التوكل عليه والاعتماد. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى: يوم يجمعكم يوم الجمع الآيات، يعني اذكروا يوم الجمع الذي يجمع الله به الأولين والآخرين ويقفهم موقفا هائلا عظيما وينبئهم بما عملوا، فحينئذ يظهر الفرق والتغابن بين الخلائق ويرفع أقواما إلى أعلى عليين في الغرف العاليات والمنازل المرتفعات المشتملة على جميع اللذات والشهوات، ويخفض أقواما إلى أسفل سافلين